تزداد مؤامرات فرقة دفاع ذات اللبنية للتقدم إلى شبه الجزيرة الكورية سفورا. تحاول اليابان إجراء الألعاب التذكارية لإنشاء فرقة الدفاع ذات اللبنية في قلب سيول يوم 12 المقبل من هذا الشهر، وهذا تعبير عن نيتها العسكرية الداعية إلى الحرب، وهي تشحذ سيف إيارة العدوان والتزحف إلى شبه الجزيرة الكورية لتحقيق حلمها القديم المتمثل في إقامة منطقة الازدهار المشترك لشرق آسيا العظمى حتماً.